مع حكم سؤال الله الجنة بعد سماع جيته، وهذا على الوجوب أو الاستحداث، وكذلك الاستعاذة عند سماع نباح الخلاف، وأن يتكرر ذلك كلما سمعها حتى وإن كان أكثر مرة في وقت واحد. فكرة فكرة يا محمد. نعم، أما عند سماع جيته أو قيام جيته وإذا صارت الجيكة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فلما سمعنا الصاد فرجع فإذا أمراد لي الجيك، فإذا سمع فينبغي أن يسأل الله من فضله. نعم، وهذا يعتبر مندوبا وليس على سبيل الوجوب، وهكذا أيضا الاستعاذة من الشيطان عند سماع نباح الخلاف، ولو تكرر في مجلس واحد نباحا تكرر نباح متواصل لا يلزمه في كل ما سمع الكلب ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله المستعان. بقي عليه بقي وقت، ثم جاء كلب اخر وذلك الكلب نفسه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. اما اذا كان متواصلا فتكفيه استعاذه واحده والله المستعان.